again and again. كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. في أربعينيات القرن الماضي كانت الأعمال الغنائية التي تسجلها الإذاعة يطلق عليها مختارات الإذاعة، وهذه كانت قليلة جدا ولم يصلنا منها إلا العشرات فقط، ومنها بعض الأعمال لأحلام ولور دكاش وشفي أحمد ونجاة علي وكارم محمود، وطبعا تسجيلات الموسيقار محمد عبد الوهاب الإذاعية. ومن بين هذه الأعمال هناك لحن نادر من سنة 1949 من ألحان الموسيقار محمد القصبجي الذي نحتفي بذكرى رحيله رحمه الله بعد أيام، حيث أنه رحل عن عالمنا يوم 25 من مارس من عام 1966. هذا العمل غنته المطربة نوال، والمطربة نوال كانت تغني في الإذاعة في الأربعينيات ولم تأخذ حظها من الشهرة رغم جمال صوتها، وهي غير المطربة نوال فريد اللي شاركت المطرب أحمد عبد القادر في إحدى أغنياته. الأغنية يقدمها لنا المذيع آنذاك الفنان سعد عبد الوهاب. سنستمع معكم إلى صداحة تتثنى بصوت نوال، كلمات علي منصور ولحن محمد القصبجي. هنا القاهرة صداحة تتثنى في الروض ما أحلاها، قصيدة من مختارات الإذاعة، تأليف علي منصور، تلحين الأستاذ القصبجي، غناء نوال. Thank you. حسن بكل جميل في الروض حتى تراها عبثت بكل ورده بالأمس مستمعينا الأعزاء احتفلنا بعيد الأم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل أم طيبة بخير وسعادة وصحة وعافية. ويمكن بنستغرب لما بنلاقي حد زعلان وعنده أم. الحقيقة اللي عنده أم مش لازم يبقى زعلان أبدا مهما حصل في الحياة، كفاية نورها ودعواتها يعني. فالأم هي كل شيء في الحياة وأيضا في الآخرة، حيث أن الجنة تحت أقدام الأمهات، رحم الله الراحلات من الأمهات. وكل سنة وكل أم موجودة بنا على قيد الحياة طيبة وبسعادة وبصحة وبأمن وبستر، وإن شاء الله نعيش بدعواتهم جميعا لينا والأهالينا والبلدنا، ونتمتع بوجودهم في وسطينا وبأنفسهم العطرة التي تحتوينا. هنسمع من بين أغاني عيد الأم غنوة ندرة لعيشة حسن. هنسمع غنوة اسمها ابن الغالي بكلمات عبد المنعم كاسب وألحان أحمد حسين. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. في عام 1954 كانت الإذاعة ابتدت في تسجيل كل ما يذاع من أغنيات، ولم تعد تذيع الوصلات الغنائية على الهواء مباشرة مثلما كان يحدث في السابق، لذا أصبحت الإذاعة تهتم بإنتاج جميع الألوان الغنائية لتضمها إلى مكتبتها الغنائية، ومن بين هذه الألوان اللون البدوي الذي سنستمتع به في هذا اللقاء بأكثر من عمل. الفنان الكبير الموسيقار والمطرب سيد إسماعيل سجل شريطا للإذاعة من ألحانه من هذا اللون، من اللون البدوي، وكان هذا الشريط يتضمن أغنيتين، إحداهما اسمها يا راعي الغزلان غنتها حورية حسن، والأخرى اسمها على صفير الناي اللي حنسمعها دلوقتي مع حضراتكم. على صفير الناي حيغنيها سيد إسماعيل بألحانه وكلمات إبراهيم رجب، والغنوة دي اتسجلت يوم 26 فبراير سنة 1954. على صفير الناي وسيد إسماعيل. صفير الناي ارقص يا راعي الحي، وقول معي هناي جاد السما بالمي. على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، وقول معي هناي جاد السما بالمي. سبح بحمد الله في كل حين ومكان، أجرى السحب وملا بالرحمة والإحسان. سبح بحمد الله في كل حين ومكان، أجرى السحب وملا بالرحمة والإحسان. أنعم بجود مولاي سبحانه دايم حي، أنعم بجود مولاي سبحانه دايم حي، أنعم بجود مولاي سبحانه دايم حي. على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، دمع السماء افراح على العيون باديه، وكل حي يرتاح في الصحراء والباديه. دمع السماء افراح على العيون باديه، وكل حي يرتاح في الصحراء والباديه. ويغني يا ليلى جانا الشبع والري، ويغني يا ليلى جانا الشبع والري، ويغني يا ليلى جانا الشبع والري. على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، شمس الضحى طلعه من بعد غيم وسحاب، هيا الى المرعى للنبع والاعشاب. شمس الضحى طلعه من بعد غيم وسحاب، هيا الى المرعى للنبع والاعشاب. وان ما تسر قدماي الجنة خلو الفي، وان ما تسر قدماي الجنة خلو الفي، وان ما تسر قدماي الجنة خلو الفي. على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، وقول معي هنا جاد السما بالمي. على صفير الناي ارقص يا راعي الحي، وقول معي هنا جاد السما بالمي. Thank you. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع معاكم موسيقى ابتهالات من مؤلفات الموسيقار عبد الفتاح صبري، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة الموسيقار الكبير علي فراج، وهذا العمل سجل سنة 1954. نجدد لحضراتكم التحية. عالدوار لمحمد أنديل ورمضان جانا لمحمد عبد المطلب وعلى مصطبتنا لإبراهيم حمودة والأدبات التي أدها محمود شكوكو وسيد مصطفى ومحمد رشدي كلها أعمال للشاعر الغنائي الكبير حسين طنطاوي اللي ما خدش حظه من الشهرة الحقيقة رغم أنه عمل طويلا في الإذاعة وألف بالإضافة للأغاني العديد من الفوازير والتمثيليات الإذاعية والبرامج الفكاهية والمونولوجات وحلقات السمسمية اللي قدمها لنا الفنان الراحل السيد الملاح في الستينيات وكانت تتعرض للمشكلات الاجتماعية. بالأمس مرت ذكرى الشاعر حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 21 مارس سنة 1986. ومن بين أعمال الشاعر حسين طنطاوي غنى المطرب محمد رشدي هذه الأغنية ذات اللون البدوي. هنسمع معاكم رمل الصحاري بصوت محمد رشدي، كلمات حسين طنطاوي ولحن سيد مصطفى. الصحاري طيب تلقى العشب والفي واضرب صخور البيت بالاتفور المي بالاتفور المي زيح الجبل ينزاح ينزاح كلف الجبل افراح افراح شيل التلال تنشال رمل الصحاري قال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال ما في رزق ينقال هربت تعالي أكال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال أرض العرب يا زين ما تشوف أخرك عين تحتك خزاين مال بتقول صحبي وين بتقول صحبي وين هذا الحجر بيقول بيقول تحت الحجر بترول بترول يجري ذهب سيال رمل الصحاري قال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال ما في رزق ينقال بالبيت علي أكال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال هذا الرمل يا صاح طول العمر عطشان يحلم مساء وصباح ترويه ايد انسان ترويه ايد انسان اسق الرمل والبور والبور يعطوك شجر وطيور وطيور تنشد الك موال رمل الصحاري قال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال ما في رزق ينقال بالبيت تعال يا خال رمل الصحاري قال رزقك ورا الجبال رزقك ورا الجبال It's good. الآن نكون قد وصلنا معكم إلى لقاء عشاق الغناء الجماعي، وصلنا إلى فقرة الجماعة غنوا. من الأعمال اللي ألفها حسين طنطاوي الذي نحتفي بذكرى رحيله هذه الأغنية الخفيفة اللي غناها ثلاثي النجوم. هنسمع إحنا جيران لثلاثي النجوم بكلمات حسين طنطاوي ولحن المبدع حسين جنيد. شجرتهم كروان عشوا بحب الأوصال، على شجرتهم كروان عشوا بحب الأوصال، بيصحي الفجرية ويزقزق وأنا فرحان صربتهم ياسمين يحلم بعين صحيين، على صربتهم ياسمين يحلم بعين صحيين، ورايحه يبعتهالي لما يقولوا الحلوين، وتطير في الهوى ياسمين زي العصافير وتجينا تنزل على بر على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، بيصحي الفجرية ويزقزق وأنا فرحان ويزقزق وأنا فرحان، ده احنا جيران احنا جيران احنا جيران. على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، بيصحين الفجرية ويزقزق وأنا فرحان ويزقزق وأنا فرحان، ده احنا جيران احنا جيران احنا جيران، سكة بيتهم سكتنا وحارتهم هي حارتنا، سكة بيتهم سكتنا وحارتهم هي حارتنا، والزغر وطلب بيتهم بترن تفرح بيتنا، والريح لو هب عليهم احنا اللي نقب حواليهم، بنروح لكل الخلال على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، على شجرتهم كروان عشوا بحضن الأوصال، بيصحين الفجرية ويزقزق وأنا فرحان ويزقزق وأنا فرحان، ده احنا جيران جيران احنا جيران. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. المطربة فاطمة إبراهيم من مطربات الإذاعة في الخمسينيات من القرن اللي فات، رصدها من الأغاني قليل جدا، فبعد أن سجلت لها الإذاعة بعض الأغنيات اختفت تماما عن الساحة الغنائية. من بين أعمال فاطمة إبراهيم التي سجلتها يوم 17 فبراير سنة 1956 هذه الأغنية التي كتبها عبد الفتاح الشرقاوي ولحنها الموسيقار عبد العظيم محمد. هنسمع أول غنوة بصوت فاطمة إبراهيم. الحل للذنب أشرنا مستمعينا الأعزاء في لقاء سابق إلى شريط إذاعي سجله المطرب عباس البليدي وقدم فيه غنوتين غناهم بصوته. كانت الأولى من ألحانه وهي حلف لي يا قلبي التي قدمناها من قبل، ودلوقتي هنسمع معاكم الغنوة الثانية من الشريط ده، والغنوة دي اتسجلت يوم 8 يوليو سنة 1957. هنسمع مين قده بصوت ولحن عباس البليدي وكلمات إبراهيم كامل رفعت. حبيبي الغالي مين قد نعيم الدنيا في يد، حبيبي الغالي مين قد نعيم الدنيا في يد، حبيبي حبيبي مين قد حبيبي الغالي مين قد ثاني شهد الأمان في مية سكر، والود لنا فرح لجنة للزرع الأخضر. أسمع ثاني شهد الأمان في مية سكر، والود لنا فرح لجنة للزرع الأخضر. بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال، ويسأل كل من كاسه بشهد حلال. بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال، ويسأل كل من كاسه بشهد حلال. وأحب سماه وأحب هواه وروحي فداه، ما فيش أبي ولا بعد، ما فيش أبي ولا بعد في حسن ورقته وده، حبيبي حبيبي من قده حبيبي الغالي من قده نعيم الدنيا في يده، حبيبي الغالي من قده نعيم الدنيا في يده، حبيبي حبيبي من في الحبايب وبيسر بينهم، في كل خطوة له نعمة حلوة بالخير تصونهم. مخلص وقلب وفي الحبايب وبيسر بينهم، في كل خطوة له نعمة حلوة بالخير تصونهم. وانا من بخت ناسه ومصر اصيل، وعيني وقلبي حراسه وحب دليل. وانا من بخت من ناسه ومصر اصيل، وعيني وقلبي حراسه وحب دليل. واغني واقول بلحن جميل حبيبي النيل، داية ربي في أرض قلبي دايق ربي في قلبي ونور من عزك ومجده حبيبي حبيبي من قده حبيبي الغالي من قده لعين الدنيا في قده حبيبي الغالي من قده لعين الدنيا في قده حبيبي حبيبي من قده. بعد ما سمعنا معاكم عباس البليدي بنكون وصلنا معاكم إلى آخر فقرات هذا اللقاء، إلى فقرة غنوات من غير حكايات من تسجيلات المطربة بيرلانتي الإذاعية، غنوة تم تسجيلها يوم 6 مارس سنة 1954. هنسمع معاكم بيرلانتي في قصيدة لقاء في الصحراء من أشعار إبراهيم رجب ولحن حسين جنيد.